بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة السابعة بعد 100 في سلسلة أحب لغتي. وكنا أخذنا في الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل التفضيل اللي هو أكبر وأصغر وأطول وأقصر. بيقولوا إن اسم التفضيل، اسم التفضيل يصاغ يأتي من الفعل الثلاثي على وزن أفعل. كبرا ثلاثي يبقى أكبر، صغرا أصغر، طال أطول، قصر أقصر، وهكذا. اسم التفضيل له 4 حالات. الحالة الأولى إن يجي فيه ألف ولام، ولما يجي فيه ألف ولام لازم يطابق ما قبله. هو ما قبله ده عبارة عن إيه؟ بيقولوا إن تركيبة اسم التفضيل عبارة عن محمد أكبر من سعيد، محمد مفضل وأكبر اسم التفضيل، وسعيد المفضل عليه. وكثيرا ما يحذف المفضل عليه لغرض بلاغي، بنقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء. الله لفظ الجلالة مفضل، وأكبر اسم التفضيل، ومن كل شيء اللي هو المفضل عليه محذوف لإفادة العموم والشمول. اسم التفضيل الحالات بتاعته 4، لو جه في ألف ولام أكيد هيطابق المفضل، لأنه غالبا هيكون صفة لي. الولد الأكبر محبوب، وبنقول البنت الكبرى محبوبة، الولدان الأكبران محبوبان، البنتان الكبريان محبوبتان. راجع الدرس بتاع تثنية المقصور والمنقوص والممدود، هنا الكبرى اسم مقصور فتبقى البنتان الكبريان محبوبتان. طيب الأولاد الأكابر محبوبون، أهو بيطابق على طول، مفرد مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع، يبقى البنات الكبريات محبوبات. آدي حالة من حالات اسم التفضيل، لو جه في ألف ولام يبقى يطابق ما قبله تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمع، يبقى يطابق ما قبله في النوع والعدد على طول. ما احنا متفقين في النوع مذكر ومؤنث، في العدد مفرد مثنى جمع، يطابق ما قبله في النوع والعدد. لو جه اسم التفضيل بعده حرف من، بنقول محمد أكبر من سعيد. أول لما تلاقي من يبقى اسم التفضيل حالته يلزم الإفراد والتذكير. الإفراد اللي هو العدد، والتذكير اللي هو النوع. احنا قلنا بيطابق ما قبله في النوع والعدد، إنما لما يجي بعديه من يبقى يلزم الإفراد والتذكير، مفرد مذكر على طول. هتقول الولد أكبر من أخيه، والبنت أكبر من أختها. البنت أكبر، أكبر اللي هو المذكر المفرد. طب ده انت هتقول الولدان أكبر من أخيهما، الولدان أكبر مفرد، لأن في من بعديها. وتقول البنتان أكبر من أختيهما، البنتان وأكبر مفرد مذكر إفراد وتذكير، أيوة. والأولاد أكبر من أخيهم، يبقى دي الحالتين ألف ولام، في ألف ولام أو بعده حرف الجر من. الحالة التالتة لو جه بعديه مضاف إليه، بس المضاف إليه ده نكرة. المضاف إليه نكرة معلومة خطيرة جدا في التركيب الإضافي. بيقولوا إن أنا لو أضفت الكلمة إلى معرفة تتحول إلى معرف بالإضافة. طب إذا أضفتها إلى نكرة، النكرة تعبانة أساسا وجاية بتساعد الكلمة، بتحاول تبقى مضاف إليه علشان تعرفها، ما عرفتهاش، أفادت التخصيص. يعني إيه؟ يعني لو قلت رجل ومرور، مرور نكرة، رجل نكرة، هي أصلها رجل المرور. لو قلت رجل المرور بقت رجل معرف بالإضافة. ليه؟ لأن المرور معرف بألف ولام. إنما لو قلت رجل مرور ده مخصص بالإضافة. يعني مخصص؟ الراجل ما كانش أي راجل، ده أنا خصصته بأنه يبقى يعني مختص بالمرور فقط. رجل علم، إنما غير لما أقول رجل العلم، رجل العلم معرف بالإضافة. انما رجل علم اهو خصصت بس الرجل بين الرجال ان هو في البرانش او في الفرع بتاع العلماء يعني. لو اسم التفضيل بقى مضاف الى كلمة نكرة مش هتفيده تعريف خالص، وهيبقى زي الحالة اللي قبليه على طول، كأن في من يعني ايه يلزم الافراد والتذكير. هنقول التلميذ اكبر اخ، خد بالك ان كلمة اخ مضاف اليه مجرور وعامل جر الكسرة الظاهرة المنونة على اخره لانه نكرة، بس لا الاضافة هنا لا تفيد التعريف. هتقول التلميذان اكبر ولدين، اكبر ولدين، التلميذان اكبر، اكبر افراد وتذكير، افراد وتذكير. هتقول التلاميذ اكبر اولاد، التلاميذ اكبر اولاد، برضو مفرد مذكر، مفرد مذكر. هتقول التلميذة اكبر اخت، والتلميذتان اكبر اختين، والتلميذات اكبر اخوات. يبقى اذا الحالة الاولانية كان فيه الف ولام بقى معرفة، معرفة جامدة جدا، فعلشان كده طابق ما قبله في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث، يعني طبقه في النوع والعدد. الحالة التانية لما جه بعديه من فهو لازم خلاص مفرد مذكر ملوش دعوة باللي قبليه خالص. الحالة التالتة لو جه بعديه مضاف اليه نكرة مفرد مذكر ماليش دعوة باللي بعديه خالص. يبقى اكيد الحالة الرابعة لو جه بعديه مضاف اليه معرفة. الحالة الرابعة ده هي بقى يا اما مفرد مذكر يا اما يطابق، يا اما مفرد مذكر يا اما يطابق. ازاي؟ ناخد مثال، الولد اكبر الاخوة، يبقى الولدان يا اما اقول اكبر الاخوة يا اما اقول الولدان اكبرا، اللي هي اكبران، اكبر الاخوة، والاولاد اكابر الاخوة، يا اما اكابر الاخوة يا اما اكبر الاخوة، يا اما يثبت على النوع والعدد مذكر ومفرد يا اما يطابق ما قبله. البنت اكبر البنات، او البنت كبرى البنات، البنتان اكبر البنات، والبنتان كبريا البنات. هي اصلها كبريان، كبريان، بس انا حذفت النون للاضافة، ما هو ده مثنى تحذف النون للاضافة. والتلميذات كبريات البنات، او التلميذات اكبر البنات. دي احوال اسم التفضيل في جملته، نستكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.